الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس في شرح متن أخصر المختصرات. بدأنا في المجلس الماضي بشرح كتاب الحج، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومحظورات الإحرام تسعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين. قول المصنف رحمه الله: ومحظورات الإحرام، أي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، لأنه أحرم ودخل في هذه العبادة فيحرم عليه أشياء. والله تبارك وتعالى حرم هذه الأشياء على المحرم لأمور منها: أن يتجرد من الدنيا وملاذها ويتفرغ لطاعة المولى جل وعلا، فقد أقبل على ربه عز وجل وفارق الأهل والأوطان والأحباب والخلان، ولما أحرم ترك ما أحله الله عز وجل له كالزوجة والطيب وغير ذلك مما تهواه الأنفس محبة لله تبارك وتعالى وتقديما لما أراده الله عز وجل على ما تريده نفسه. فمحظورات الإحرام فيها فوائد وفيها منافع عظيمة جدا، وتعود النفس على تقديم محبة شرع الله عز وجل على ما تحبه النفوس. فأول هذه المحظورات إزالة الشعر، وعبر المصنف رحمه الله هنا بإزالة، وعبر أيضا بالشعر. أما الإزالة فأراد بتعبيره بالإزالة أن يشمل ذلك الحلق وغيره، وإن كان في الآية عبر بقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم إزالة أو تحرم إزالة الشعر بحلق أو بنتف أو بالمواد التي تزيل الشعر، تحرم الإزالة. وقول المصنف رحمه الله: إزالة شعر وأطلق، فلم يقيده بشعر الرأس، وفي الآية قيد بشعر الرأس: ولا تحرقوا رؤوسكم. فلماذا؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أن التحريم يشمل شعر الرأس وبقية البدن، ونص في الآية على شعر الرأس، ربما لأنه يتعلق به نسك، وربما لأن الغالب إزالته. فإذا كانت إزالة شعر الرأس كما يقولون محظورة، فإزالة شعر بقية البدن التي لا يحتاج إليها عادة من باب أولى. إذن الأول إزالة الشعر، الثاني قال: وتقليم الأظفار، تقليم أظفار اليدين والرجلين. لماذا؟ قالوا: لأنه يحصل به الترفه، فقاسوه على إزالة الشعر. والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا قول جمهور أهل العلم. قال: وتغطية رأس ذكر، تغطية رأسه بطاقية أو بعمامة فيحرم عليه، أي على الذكر، علم منه أن الأنثى لا يحرم عليها. وتغطية الرأس سواء كان ذلك بملاصق كطاقية أو بغير ملاصق كالمحمل الذي له سقف قديما يركبون على البعير في مثل الصندوق ويكون له سقف، قالوا يشمل هذا أيضا. ولكن هذا القول مهجور من زمن بعيد كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وغفر له. ومن يتمسك بهذا القول فيلزمه ألا يركب السيارة ذات السقف، والناس يركبونها الآن الحنابلة وغير الحنابلة. فإذا يحمل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب، الاستحباب أن يبرز وأن لا يستظل بهذه الأشياء. ولكن لو استظل بسقف السيارة أو المحمل فلا بأس. وأما الأشياء الثابتة كالخيمة والشجرة فلا بأس أن يستظل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى نمرة وجد القبة قد ضربت فدخلها، خيمة مضروبة، وظلل عليه عليه الصلاة والسلام يوم العيد كما في الصحيح. لا بأس بهذا ولله الحمد المنة. إذن المحرم التضريب بملاصق. ولو أنه حمل إناء أو متاعا على رأسه ولم ينوي الستر فلا بأس، الحاج يحتاج إلى حمل متعته على رأسه فلا بأس. قال وتغطية رأس ذكر، وقوله تغطية رأس خرج به تغطية وجه، فلا تحرم على المذهب. وما في صحيح مسلم من زيادة الوجه ذكر البيهقي رحمه الله أن هذه الزيادة فيها كلاما، وكذلك ممن ذكره الحاكم في علوم الحديث أيضا ذكر أن فيها كلاما من جهة الصحة. والإمام أحمد رحمه الله في مذهبه لم يأخذ بها. إذا المحرم تغطية الرأس، أما الوجه فلا يحرم على الذكر تغطية وجهه. قال ولبسه المخيط، والمراد بالمخيط المفصل على عضو من البدن لا الذي فيه خياطة، لأن النعل فيها خياطة ويجوز لبسها. الحزام الهميان فيه خياطة ولبسه جائز بحمد الله تبارك وتعالى، بل الإحرام طرفه يكون مخيط، يثنى الطرف ويخاط، ولكنه ثوب إحرام إزار ورداء فلا يحرم. إذن المراد بالمخيط هنا المفصل على عضو من البدن، سراويل، قميص وهكذا. قال إلا سراويل لعدم إزار، هذا مما أباحته الشريعة رخصة من الله تبارك وتعالى. إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل. لما وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أو كان بعرفة ولا يريد الحج ثم بدله أن يحج، وهذا يحصل لبعض من يعملون في الحج من رجال القطاعات المختلفة، انتهى عمله، قالوا له الآن انتهى عملك بغروب الشمس يوم عرفة وانصرف الحجاج، الآن توقع إنهاء مهمة وارجع إلى بلدك. بدأ له أن يحج لكن ما عنده ملابس إحرام، مش يعمل، تكفيه السراويل عن ملابس الإحرام حتى يجد ملابس إحرام. إذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل. وخفين لعدم نعلين، لا يلبس الخف إلا إذا لم يجد النعلين. وأول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من احتاج إلى لبس الخفين بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم لما خطب في الحج، فدل على أنه لا يلزم القطع. قال والطيب، من محظورات الإحرام الطيب في بدنه وثوبه وفي أكله وشربه كالقهوة التي يجعل فيها الزعفران فإنه من الطيب فيمنع منه، يمنع منه إذا كان يظهر طعمه وريحه. أما إذا طبخ الزعفران مع القهوة وذهب الطعم وذهبت الريح رائحته وبقي اللون الأصفر فقط فإنه لا يضر. والمراد بالطيب هنا قصد شم الطيب، أما لو شمه دون قصد كما يحصل في المسجد الحرام يطيب فتصل الرائحة إلى المحرم فلا شيء عليه. ولو أنه وضع يده على الحجر الأسود وعرق بيده الطيب الموضوع على الحجر الأسود فما الذي يعمله؟ قال بعض أهل العلم يمسح يده على ستارة الكعبة أو على جدار الكعبة فيعيد طيب الكعبة إليها ويتخلص منه. قال وقتل صيد البر، هذا من محظورات الإحرام، والمراد حيوان البر المتوحش أصلا مأكول اللحم أو متولد من مأكل وغيره. حيوان البر خرج به حيوان البحر لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. صيده ما يصاد وطعامه قيل المراد به ما مات وطفى، وقيل المملح الذي يأخذونه معهم في أسفارهم. وأما صيد المحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البر فمحرم. والمراد البري المتوحش أصلا، يعني أصله متوحش وإن استأنس كالحمام، أصله متوحش ولكن بعضه يستأنس كحمام الحرم، فهذا محرم. وفي قتله الفدية كما سيأتي إن شاء الله كفارة. قال: وعقد نكاح. طبعا بالنسبة لقتل الصيد يحرم القتل، والدلالة لمن يقتله والإشارة، بل حتى يحرم تنفير الصيد أن يكون في ظل فتثيره وتخيفه لتجلس مكانه، كل هذا محرم. التعدي على بيضه أيضا كله محرم. قال: وعقد نكاح يحرم عقد النكاح، لحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح أي لا يتزوج هو، ولا ينكح أي لا يكون وليا، فلا يزوج موليته حال إحرامه أو إحرامها. قال: وجماع فيحرم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ورفث الجماع ما دونه. ولهذا قال: ومباشرة فيما دون الفرج، مباشرة دون الجماع فتحرم. والمباشرة أن تلاقي البشر البشر بشهوة، هذا هو المراد، ومباشرة بشهوة هذا مراده فيما دون الفرج. ثم ذكر رحمه الله ما في ذلك من الفدية، فقال: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. وهذا نقل عن بعض السلف وهو مذهب الإمام أحمد: في شعرة واحدة طعام مسكين، في شعرتين طعام مسكينين، في 3 شعرات أنها جمع الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام من صيام أو صدقة، طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الرز في زمننا، أو ذبح شاة يخير، وهذه على التخيير. قال: وفي تغطية الرأس بلاصق. المصنف هنا رحمه الله خالف المذهب كما تقدم، المذهب تحرم التغطية بملاصق وغير ملاصق. قال: ولبس، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. في تغطية الرأس ولبس المخيط إلى آخره قاسه على حلق الشعر، فلو تطيب لبس المخيط فعليه الفدية المتقدمة من صيام أو صدقة أو نسك. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. إذا الأول نسميه الفدية فدية أذى للآية، أو به أذى من رأسه ففدية، فسموه فدية الأذى. فإذا عبر بهذا فافهموا أن المراد ما تقدم من صيام أو صدقة أو نسك. هناك أيضا ما يخير فيه وهو فدية وجزاء الصيد. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. هذا الأول المثل، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب 2، أو كفارة طعام مساكين. 3، أو عدل ذلك صياما. تمام، إما المثل أو إيش، تقويم المثل بطعام مساكين، أو يصوم عن قدر طعام المساكين، عن كل نصف صاع يوم يجي تخير. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. أعظم المحظورات الجماع في الحج قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل بماذا في الحج؟ بفعل اثنين من ثلاثة. إيش الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق أو التقصير وهذا يوم العيد، والطواف، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. فيحل بواحد باثنين من ثلاثة. إذا لم يحل التحلل الأول وجامع فسد الحج، فسد الحج، ويترتب عليه أمور ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا في العمرة إذا جامع قبل فراغه من السعي فسدت العمرة. علم منه أنه لو جامع بعد فراغ السعي، بعد ما انتهى من السعي وقبل الحلق، فلا تفسد. وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، يعني والجزاء والفدية والكفارة لمن جامع في الحج قبل التحلل الأول إيش؟ بدنة. ولعمرة شاة، شاة في العمرة. قال: ويمضيان في فاسده. الآن يتكلم عن مسألة من جامع قبل التحلل الأول وفسد حجه، هل يلبس ملابسه وينصرف إلى بلده؟ لا. قال: ويمضيان، أي الزوج والزوجة، في فاسده، أي في الحج الذي أفسده، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، فيلزمه الإتمام. يمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، هذا الثاني، الحكم الثاني مترتب على الجماع قبل التحلل الأول. الأول المضي فيه، الثاني القضاء مطلقا حتى ولو كان حج نفل أو كان صغيرا، الواطئ والمرأة إن كان مكلفين فورا. طيب القضاء متى يكون؟ يقول: إن كان الواطئ مكلفا فيقضي فورا من قابل السنة القادمة، وإن لم يكن مكلفا فبعد أن يكلف وحجة الإسلام. فإذا كلف نلزمه بحجة الإسلام، ثم بعد ذلك نلزمه بقضاء الحجة التي أفسدها فورا، أي بعد التكليف. ثم قال رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة، لأنها دون الجماع، إنما يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، أما المباشرة فغير مفسدة. ولكن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه بدنة إن أنزل، هذا قبل التحلل الأول. إن باشر قبل التحلل الأول وأنزل وجب عليه بدنة، وإلا شاة، يعني ما بعد التحلل الأول فعليه شاة. والمراد بالشاة هنا فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعلمنا المراد بفدية الأذى. قال: ولا بوطئ، يعني ولا يفسد الحج بوطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني. فلو حصل التحلل الأول ثم وطئ لم يفسد حجه، لكن إن وطئ بعد التحلل الأول وقلنا إن الحج لا يفسد، هناك ما يفسد وهو الإحرام. الحج باقي، لكن يقولون فسد إحرامك، فتخرج إلى الحل وتحرم منه بطواف الزيارة إن كنت لم تطف طواف الزيارة. انتبهوا، إن كان لم يطف طواف الزيارة فيخرج إلى الحل يطوف طواف الزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى، وعليه شاة، أي فدية أذى. ثم ذكر رحمه الله المرأة وهل هي مثل الرجل في محظورات الإحرام؟ قال: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، فلها أن تلبس المخيط وتحرم في ثيابها، وليس للمرأة ثياب إحرام خاصة، بل تلبس ما شاءت من الثياب، شرط أن لا تكون ثياب تبرج وفتنة. وليس لثياب المرأة حال الإحرام لون خاص كالأخضر أو الأسود أو البني أو الأبيض، تلبس ما شاءت. قال: وتجتنب البرقع والقفازين، أي تجتنب النقاب الذي ورد في الحديث، والبرقع مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين اللذان تدخل فيهما اليدان، معروف القفاز كالذي يلبسه من عنده صقر ويضعه عليه. قال: وتغطية الوجه، أي تجتنب تغطية الوجه. قالوا: لأن إحرامها في وجهه، هذا كلام الحنابل، يعني المراد بهذا تجتنب تغطية الوجه إلى إذا لم يكن ثم رجال أجانب، كان تكون في الخيمة فتكشف وجهها، لكن إذا مر الرجال الأجانب سترت الوجه، وينصون على هذا. ثم قال: فإن غطته بلا عذر فدت، يعني إن غطته وهي في مكان لا يوجد فيه رجال أجانب فدت، هذا مثل الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: فصل في الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. هناك قاعدة وضعها الشامعي رحمه الله مريحة في هذا الباب، لأن الباب هذا فيه فروع كثيرة. قال: إن الفدية تنقسم إلى 4 أقسام، اكتبوا هذا عندكم. الأول، فدية تنقسم إلى 4 أقسام. الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج وفيه بدنة. الثالث: الصيد، وفيه المثل أو الإطعام أو الصيام مخير. الرابع: بقية المحظورات وفيها فدية أذى. فإذا ضبطت هذه القسمة سهل عليك هذا الباب. إذن الأول الذي معنا: يخير بفدية حلق من أي قسم؟ من أي قسم؟ في الحلق والتقليم، تغطية الرأس والطيب. القسم الرابع فيه إيش؟ فدية الأذى. إيش هي؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ 3 أيام. والإطعام 6 مساكين لكل مسكين، مد من بر أو نصف صاع من غيره. والآن الناس يخرجوا من الرز نصف صاع من الرز أو ذبح شاة. طيب، قالوا: في جزاء صيد يخير، يعني بين مثلي، هذا مراده، بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثله. إذا قتل الصيد البري المتوحش متقدم ذكره، كأن يقتل حمامة حال الإحرام أو في الحرم كما سيأتي. هذا فيه الجزاء. إيش الجزاء؟ المثل. إيش المراد بالمثل؟ ما يشابهه ولو أدنى مشابهة. انتبهوا لهذا لأنه سيأتي فنشرحه هنا. فالحمامة إيش اللي يشابهها من بهيمة الأنعام؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. تنظر إلى ما يماثله من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فالحمامة إيش اللي يشابهها؟ الإبل؟ لا. البقر؟ لا. الغنم كيف؟ المشابهة في شيء يسير، حتى لو شيء يسير المشابهة في طريقة الشرب. كثير من الطيور تأخذ شيء يسير، نقرة. أما الحمامة إيش تعمل؟ تعب وتشرب، تمام، حتى تروى، كما تشرب الشات. فقالوا فيها شات، يعني إذا ذبحت حمامة فيها شات قيمتها 500 ريال أو 1000 ريال، 10 حمامات 10 شياه. فينتبه الإنسان، يستسهل بعض الناس الأمر. ولهذا قال الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. فالأمر عظيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن المثل. طيب، قال: أريد أن أطعم. نقول: خلاص، المثل يشترى بالقيمة اللي 500 ريال طعام من الرز، فيطعم كل مسكين، يعطيه نصف صاع من الرز. قال: أريد الصيام. نقول: خلاص، تصوم عن عدد المساكين. لما اشترينا ب500 ريال أو 300 ريال الرز، وجد أنه بقدر 15 مسكين مثلا، فيصوم 15 يوما. طيب، إلا إن لم يكن له مثل كالعصفور، إيش الحل؟ نقومه ويشترى بقيمته طعام للمساكين، أو يصوم عن عدد المساكين. ما تقدم مخير في فدية الأذى، إما وإما وإما. أيضا في الصيد المثل لإطعام الصيام. ما سيأتي الآن وإن عدم متمتع هو على الترتيب لا على التخيير. تبدأ بهذا، إن لم تتمكن تنتقل لما بعده. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. للآية: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لأنه قال قبلها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه. إذن المتمتع الأصل أنه يذبح الهدي. فإن عدم، فلذلك مؤلف رحمه الله في عبارة اختصار قال: إن عدم الهدي، يعني الأصل أن يبدأ بماذا؟ بإيش؟ بالهدي. فإن عدم، لم يوجد هدي أو ليس معه قيمة الهدي، فينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج، وله أن يصوم هذه الأيام 3 أيام التشريق. نعم، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فيصوم يوم 7 و8 و9، هكذا قالوا. فصيام 3 أيام في الحج. قال: هو يحرم حتى يكون حال صومه في الحج. لماذا؟ قالوا: الأصل ألا يصوم يوم عرفة، لكنه يحتاج للصيام. صاحب الفروع قال: يمكن أن يصوم قبل عرفة بيوم، يقدم 6 و7 و8 وتزول الحاجة بهذا، والله الحمد لمنا. فيميل إلى أنه يصوم قبل عرفة، لأن صوم يوم عرفة فيه مشقة مع أعمال عرفة وما بعدها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصوم يوم عرفة. قال: والسبعة إذا رجع لأهله، يعني إذا فرغ من أعمال الحج ورجع لأهله، يحتمل أمرين: يحتمل أنه انصرف من الحج وهو راجع إلى أهله فيصومه ولو في الطريق. وقيل في تفسير الرجوع هنا الرجوع من أعمال الحج، فلو مكث في مكة بعد الحج كما يفعل كثير من الحجاج، مكث 10 أيام 20 يوما وصامها فلا بأس، والأصل أنه يرخص له في أن يؤخرها إلى رجوعه إلى بلده، ولكن لو عجلها فلا بأس على القول الأخير. طيب، انتهينا من المتمتع، والقارن مثله عليه هدي. قال: والمحصر إذا لم يجده، إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام. إذا المحصر ما الذي يجب عليه أولا؟ ما الذي يجب عليه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأول الهدي. طيب، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. قال: وتسقط بنسيان، أي تسقط الفدية بالنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. ما القاسم المشترك بين هذه الثلاثة؟ إذا نسي يغطى رأسه، متى ما تذكر يزيل ما على رأسه، إذا تطيب ناسيا فيزيل الطيب إذا تذكر، ولا فدية. إذا لبس ملابس ناسيا يزيل الملابس المفصلة ولا فدية. ما القاسم المشترك بين الثلاثة هذه؟ ما القاها؟ ممكن تصحيح جيد، ها؟ إنها محظورات. طيب، وبقية المحظورات محظورات. أيوة، أحسنت. أن هذه الثلاثة ليس فيها إتلاف، ولكن قتل الصيد فيه إتلاف، حلق الشعر فيه إتلاف، تقليم الأظفار فيه إتلاف، فلا يعذر بالنسيان. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. عليه إطعام لقتل الصيد هديا بالغ الكعبة، فلمن يكون؟ لمساكين الحرم. مساكين الحرم المراد بهم المقيمون بالحرم، سواء كانوا من ساكن الحرم أو من المجتازين. من هو بالحرم هو من مساكين الحرم، حتى ولو كان من الحجاج الوافدين لأداء النسك. وكل هدي وإطعام لمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فحيث وجد سببه سببها. فدية الأذى كأن احتاج إلى حلق شعر رأسه وهو في طريقه إلى مكة، فله أن يدفع الفدية في المكان الذي حلق فيه رأسه، ولو أخرها إلى مكة فلا بأس إلى الحرم. قال: ويجزي الصوم بكل مكان. إذا كان عليه صيام، لو صامه بمكة بالحرم خارج الحرم يجزئه بكل مكان، والحلق أيضا يجزئه بكل مكان. وهذا قد يحصل، أتى إلى مكة في رمضان في العشر الأواخر زحام شديد ويريد أن يحلق رأسه، ما تمكن من شدة الزحام والسيارة تنتظرهم، فركب السيارة ورجع إلى بلده وهو من سكان الطائف، وحلق عند بيته. فهل فعله صحيح؟ فعله صحيح؟ صحيح، لا حرج في هذا، لا حرج. قال: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. إذا قيل عليك دم، المراد به شاة أو سبع بدنة أو بقرة، فيشترك سبعة في بقرة أو في ناقة، وتجزئهم. وهذا يفعله كثير من الحجاج ممن عليهم هدي التمتع، يجتمع سبعة ويشترون بقرة، أرخص لهم إذا قسمت عليهم، وتذبح وتجزئ الجميع. قال: يرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. الآن يبين من الذي يحدد المثل، لأن الله تبارك وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما الذي يشبه الحمامة؟ إذا قتل غزالا ما الذي يشبهه؟ إذا قتل نعامة ما الذي يشبهها؟ إذا قتل الضبع ما الذي يشبهه؟ والضبع نقل عن بعض السلف ذكره المنذر وأظنه عطاء قال إن العرب كانت تأكله في الجاهلية، ويوجد بعض الناس يأكلونه، وثبت عن عمر أنه جعل فيه جزاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل فيه جزاء إلا لأنه من الصيد. والشيخ عثيمين ذكر قاعدة قال إنما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، لأن الشريعة ما تأتي بإباحة ما فيه ضرر. أما قبول النفس نفوسنا ما تقبله، لكن لو كنت من أهل الجبال والأماكن البعيدة النائية وفي فقر وما وجدت إلا هذا ستأكله وتحمد الله الذي أحله لك، فلا تنظر لحال الغنى والميسرة كما هي حالنا الآن، انظر إلى حال الحاجة. إذن يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة أولا، فالصحابة قضوا في أشياء كثيرة، ما دام أن الصحابة قضوا لا نحتاج إلى قضاء مرة ثانية. شخص قتل حمامة الصحابة قضوا فيها بشاتل، أنت نقول يحكم به ذو عدل، نأتي بعدلين ويحكم من مرة ثانية؟ نكتفي بحكم الصحابة ونقول عليك شاه كما حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم ينقل عن الصحابة حكم فيقضي فيه عدلان كما قال، وفيما لم تقضي فيه أي الصحابة يرجع يعني إلى قول عدلين خبيرين يعرفان المثل والمشابهة. قال وما لا مثل له كالعصفور فتجب قيمته مكانه، تجب القيمة مكانه، تقدم التمثيل. قال وحرم مطلقا، لا نتكلم عن أحكام الحرم، منطقة الحرم لها أحكام كثيرة. قال وحرم مطلقا يعني على المسلم والكافر والصغير والكبير، يحرم صيد حرم مكة في حدود منطقة الحرم، والتي إذا دخلتها أو وصلت إليها وجدت علامة المكتوب حد الحرم، وهي منطقة كبيرة جدا، من الطرف إلى الطرف يصل ربما إلى 20 أو 30 كيلو في بعض الأماكن. في حدود الحرم يحرم الصيد. هذه الحمامة وأنت غير محرم طبعا، حمامة وجدتها في الحل لك أن تصيدها، دخلت إلى الحرم يحرم عليك التعرض لها. غزال تلحقه فدخل إلى حد الحرم وتجاوز، لو صدته فعليك الجزاء، قبل ذلك لك أن تصيده. هذه من أحكام الحرم. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفر صيدها أي الحرم، ولا يعرض شوكه، ولا يختل خلاه. العباس قال إلا لنخي يا رسول الله، حشيش يحتاجون إليه أو نبات يحتاجون إليه من أجل التسقيف ومن أجل إشعال النار. قال صلى الله عليه وسلم للإذخر. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، يعني قطع شجره وحشيشه الحيين، خرج بهذا الميت إلا الإذخر. فيستثنى الإذخر الميت والكمأة. والذي انكسر بغير فعل آدمي وجدته ساقط فعل الرياح لك أن تنتفع به. وقوله وقطع شجره أي شجر الحرم، خرج به شجرك الذي زرعته الذي غرسته، وزرعك الذي زرعته هو لك ولك أن تقطعه، كالأشجار التي تضعها عند بيتك وأنت في الحرم هذه لك، لك أن تقطعها متى ما شئت. قال وفيه الجزاء إذا قطع شجر الحرم أو صاد صيد الحرم. إذا صاد الصيد الحرم ففيه الجزاء كصيد المحرم وتقدم معنا، فجزاء مثل ما قتل النعم إلى آخره. وأما الأشجار فإن كانت شجرة كبيرة فتضمن ببقرة، وكذلك إذا كانت شجرة متوسطة. أما الشجرة الصغيرة فتضمن بشاة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا جزاء فيها، أي في قطع الشجرة، لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وصيد حرم المدينة أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقطع شجره وحشيشه، أي قطع الشجر حرم المدينة وحشيش حرم المدينة بغير حاجة. وهذا مما يفارق فيه حرم المدينة الحرم المكي. ففي المدينة يجوز قطع شجره لحاجة، وكذلك العلف وكذلك الحشيش. الحاجة إيش هي؟ من أجل حاجة العلف أو أدوات الزراعة كالمسند وآلة الحرث والقتب الذي يجعل على ظهر البعير وهكذا. قال: لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. ولا جزاء في صيد حرم المدينة، هذا المذهب. أما حرم مكة ففيه الجزاء. وهذا أيضا مما يفارق فيه حرم المدينة الحرم المكي. قال رحمه الله: باب دخول مكة. الآن سيبدأ في صفة دخول مكة وصفة الحج وما يتعلق بهذا. ولا شك أن معرفة أحكام الحج من أهم المهمات، لكثرة وفود الناس إلى بيت الله الحرم بعد تيسر السبل، فيحتاج الناس إلى من يفقههم ويعلمهم، ونحتاج نحن إلى تعلم أحكام المناسك. وقد كان تعلم أحكام المناسك شرفا عند السلف، وكانوا يثنون على الرجل إذا كان عالما بالمناسك، كما قال ابن كثير وغيره في وصف ابن عباس رضي الله عنهما: كان عالما بالمناسك. وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه كان مولا من الموالي، ليس من أشراف قريش، ومع ذلك رفع الله ذكره واحتاج الناس إليه لعلمه بالمناسك. حتى روي أن الخليفة قال: لا يفتي في الموسم في المناسك إلا عطاء. وهذا لا شك أنه شرف عظيم، فشرف رحمه الله بعلمه بالمناسك. وعلم المناسك علم يكاد يكون علما مستقلا، وتؤلف فيه كتب مستقلة، يحتاج إلى تفقه وتعلم ومعرفة الأحكام الشرعية الواردة في كتب الفقه وفي الأحاديث النبوية مع كثرتها، وفي الآثار عن السلف كثيرة جدا. وأيضا يحتاج إلى معرفة الأماكن، أماكن المناسك وتاريخ أحكام المناسك وما يتعلق بها من أحكام وسنن ومبتدعات وغير ذلك مما يحتاج إليه. حتى في التاريخ يفردون المسجد الحرام والبلد الحرام بكتب خاصة، فيؤلفون تواريخ عامة وتواريخ خاصة بالحرم الشريف وبالكعبة الشريفة. فإذا يحتاج إلى مراجعة وتأني وصبر، والله عز وجل يزيدك بهذا رفعة. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، كان يبيت فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. الدخول نهارا لا شك أنه أحسن، إلا إن كان الدخول ليلا أيسر، لأن الناس الآن في أحوال كثيرة يقدمون من أجل العمرة ثم ينصرفون، فلو انتظر ليس عنده مكان ينتظر فيه. والأحسن له أن يقف سيارته قريبا من المسجد الحرام ثم يدخل ويؤدي نسكه، ثم يركب السيارة ويذهب إلى بلده أو إلى مكان إقامته إن كان سيبحث عن مكان إقامة. والآن ولله الحمد والمنة البلد مضاء، وقديما كانت البلد مظلمة حتى المسجد، فالدخول نهارا كان أميز إلى درجة كبيرة. والآن لله الحمد منه تيسر الأمر فينظر إلى الأصلح. قال: من أعلاها لفعله صلى الله عليه وسلم، يدخل من كداء وهو أعلاها ويخرج من أسفلها كدا إن تيسر. قال: والمسجد، يدخل المسجد من باب بني شيبة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم دخل منه. قالوا: ولأن هذا الباب يدخلك إلى جهة الحجر الأسود فتبدأ منه. هذا إن تيسر وعلم، ولكن الآن مع التوسيعات الكثيرة قد يخفى المكان هذا على الناس. وإلى وقت الملك عبد العزيز رحمه الله كان في صحن المطاف عقد قوس، هذا القوس بقي من سنين طويلة، جعله مكان باب بني شيبة الباب، لأن الصحن الحرم اتسع والحرم اتسع وبني الرواق فابتعدوا عن هذا الباب، فكان هذا الباب للمسجد فعمل هذا العقد. وكان بعض الناس إذا دخل المسجد وهو في المسجد يدخل معه ويتجه إلى الحجر الأسود، هو دخل المسجد الآن فبقاؤه لا حاجة إلى بقائه، فأزيل مع ما أزيل من أشياء لم يكن للمسجد بها حاجة كالمحارب الأربعة، محراب المذهب الشافعي ولا محراب الحنفي المالكي الحنبلي، فيصلي هؤلاء الظهر أول وقت ثم هؤلاء بعدهم ثم هؤلاء ثم هؤلاء، أربع صلوات في وقت واحد، تفرق الناس. وهذا أمر أحدثه بعض السلاطين وأنكره العلماء رحمهم الله وغفر لهم، ولكن ما سمع لهم. فلما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله كان من أحسن ما فعل أن عاد الأمر إلى ما كان عليه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، واتحد الناس على إمام واحد. قال: والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، فيرفع يديه ويقول ما ورد. ورفع اليدين والقول روي أحدهما عن عمر والثاني عن ابن عباس، يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثم طاف مطبعا للعمرة، للطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيطوف مطبعا للعمرة إذا كان معتمرا طبعا. طيب، وإن كان متمتعا أيضا، متمتع يأتي بإيش؟ بعمرة، فانتهينا منه. بقي معنا المفرد والقارن. قال: وللقدوم غيره، أي القارن المفرد يطوفان القدوم، وطواف القدوم سنة. الطواف له أحكام، يكون مسنونا كطواف القدوم، والطواف المطلق يطوف. اثنين، طواف واجب وهو طواف الوداع. ثلاثة، طواف ركن وهو طواف الإفاضة أو الزيارة. قال: وللقدوم غيره، فيطبع. قال: ويستلم الحجر الأسود، بعض الناس يسميه الحجر الأسعد، وأنا سمعت هذا من بعض أهل مكة، يجتنبون السواد، أسود، ولكن هكذا سمي في حديث جابر رضي الله عنه، وهكذا كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجر أسود، وهذا وصفه، فلا حرج في التسمية. ويستلم الحجر الأسود، والاستلام المراد به أن يمسح بيده اليمنى عليه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما يفعله بعض الحجاج من المسح عليه ثم يمسح على جسده وعلى ولده من أجل الشفاء فعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمسح للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه، طبعا يشير إليه إن شق الاستلام، يستلمه ويقبله، فإن شق استلمه بيده وقبل يده، فإن شق معه عصا مثلا أو محجن استلمه بالمحجن وقبل ما استلمه به، فإن شق وهو بعيد يشير إليه ويقول ما ورد. مما ورد ما ذكره الحنابل رحمه الله في شروحهم، يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر ويقول بسم الله كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويقول ما روي ويستحسنه العلماء، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلو قاله فالأمر سهل. وقد ذكر بعض مشايخنا أن ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من هذه الأدعية بعض الناس قد يدقق فيها تدقيقا شديدا، قال والأمر أيسر من ما يفعلونه، والعلماء ما كانوا يدققون هذا التدقيق. لماذا؟ إن هذه أدعية منقولة عن السلف وألفاظها العلماء يقرونها ويستحسنونها، والعلماء يرددونها في كتبهم ويعملون بها، فالأمر في هذا سهل ويسير، هو مجرد دعاء. لكن الكلام في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم ينبهون على أن الحديث فيه ضعف، ولكن لفظه حسن ودعاء حسن، فالأمر سهل في مثل هذا مسألة ألفاظ الأدعية. لأن يعني بعض الناس يستغرب يقول ضعيف الحديث، طيب هم يعرفون أنه ضعيف لكن ما نقل في هذا الموضع إلا هو، والعلماء يستحسنونه، فالأمر سهل مجرد دعاء، لفظ دعاء لا حرج به. ولأنك لو لم تذكر ربما تقول فيدعو ويقول وتأتي بدعاء من عندك، لأن الناس يحتاجون إلى تعليم أدعية أحيانا، فالدعاء المروي خير من الدعاء الذي تحدثه أنت. قال ويقول ما ورد ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الأفقي الذي هو ليس من حاضر المسجد الحرام يرمل، الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي ما هو هرولة، يمشي كالطلاب إذا خرجوا من المدرسة يمشون هرولة ولا لا ولا رملا. الهرولة مثل ما نفعل في المسعى، والرمل مثل ما يفعله الطلاب الآن إذا خرجوا من المدرسة بأسرع ما يمكن، هذا هو الرمل مع مقاربة الخطى، وليس هو هز الكتفين. بعضهم يعتقد أنه هز الكتفين حتى لو وقف من شدة الزحام يستمر في هز الكتفين، لا، المراد به أي بالرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. إذا انتهى من الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، شوط سبعة، يأتي إلى المقام وهو مقام إبراهيم، فيقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا يطيل المقام هناك بل يخفف لأن الناس ينتظرون ليصلوا. وعلى المذهب لو أقيمت الصلاة وصلى المكتوبة أجزأت، كما أنه إذا دخل المسجد أجزأته المكتوبة عن تحية المسجد. وبعض السلف يقول الأحسن أن يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستقلتين، ونقل هذا عن الزهري رحمه الله وغفر له. والمقام المراد به الحجر الذي أثرت فيه قدم إبراهيم عليه السلام، وكان على المقام بناء غرفة من خشب ولا ينظر إليه إلا من فتح له الباب، فاقترح بعض أهل العلم على الملك فيصل أن يبرز هذه الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه في آية بينات، فوافق وعملت هذه القبة البلورية وصار الناس ينظرون إلى مقام إبراهيم عليه السلام. والسنة الصلاة عنده، أما المسح فقد قال قتادة أمر أن يصلي عنده ولم يؤمر بمسحه. قال رحمه الله ثم يستلم الحجر الأسود. لماذا؟ الآن هو انتهى من الطواف وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، وللفائدة إذا لم يتمكن فإنه يصليهما في أي مكان من الحرم، بل حتى لو صلاهما خارج المسجد الحرام يجوز هذا. لكن قوله ثم يستلم الحجر الأسود لماذا؟ هذا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرض وقبل أن ينطلق إلى المسعى استلم الحجر الأسود ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، وقد ذهب باب الصفا ولكنه مذكور في حديث جابر، فكان للمسجد باب يتجه إلى الصفا، والصفا جبل واسع وكان أوسع مما هو عليه الآن، لأنه كان بطن وادي والسيل يمر من ذلك المكان، ولهذا هرول النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الشيخ الألباني أنه قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، فهرول في هذا الموضع لأنه كان في دقاق الحصى يأتي بها السيل. وذكر المؤرخون للبلد الحرام والمسجد الحرام أن الإنسان إذا كان في المسعى في ذلك الوقت وكان نازلا المسعى كان من عند الكعبة ينظر ومعه رمح، من هو يمشي في المسعى من عند الكعبة ينظر إلى طرف الرمح للنزول، فصار الناس يدفنون وضعوا درج ثم وضعوا العقد الذي تجدونه في الصور القديمة قبل نحو 100 سنة، وازداد الارتفاع إلى زمننا حتى وصل الارتفاع إلى قمة المروة، ولكن الجبل موجود وامتداد الجبل موجود. وتيقن أن الجبل لا يمكن أن يكون عرضه 20 مترا الصفا، فقد ذكر الفيروزابادي في آخر قاموسه أنه اشترى دارا على الصفا، دار فيحاء على الصفا، والصور الفوتوغرافية إذا نظرت إليها ترى على الصفا إيش مبني؟ بيوت. فلهذا نقول لابد عند الكلام في مسائل الحج والمناسك وأماكنها أن يكون عند الإنسان إلمام بالأمور والمسائل التاريخية المتعلقة بالمسجد الحرام، فالذي يتكلم في هذه المسائل وليس عنده اطلاع على ما في كتب تواريخ البلد الحرام قد يخطئ ويتصور غير الواقع، فليقرأ وليتأنى. على كل حال الصفا جبل ويقابله المروة، والصفا منحدر من الجبل الكبير الذي هو أبو قبيس، جبل أبي قبيس، فينزل ثم يخرج هذا الجبيل من الصفا إلى المروة السعي، وأصله سعي أم إسماعيل عليه وعليها السلام، فيبدأ من الصفا لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقتصر على تلاوة هذا فقط لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقتصر على مقتصر عليه. متى تقوله؟ إذا صعدت الصفا، لا، إذا دنوت كما في حديث جابر اقتربت، فتقرأ وتقول أبدأ بما بدأ الله به. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر 3 ويقول ما ورد. ما ورد تجده في حديث جابر وغيره من كتب المناسك. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. العلم الأول الذي فيه العلامة الخضراء، علامات والآن إضاءة خضراء، ولكن انتبه المؤلف رحمه الله هنا خالف ما عليه كثير من الأصحاب، ففي الروض المربع وغيره أنه يسعى قبل أن يصل إلى العلامة الخضراء بستة أذرع نحو 3 أمتار. لماذا؟ لأن العلامة الخضراء هذه الأصل أنها كانت قبل، ولكن أخرت لأنه كان عمود وكان السيل يهدمه، فأخر العمود عما مر السيل، ولكن حفظوا هذا المكان. فقبل وأنت نازل من الصفا قبل أن تصل إلى العلامة الخضراء تهرول بنحو 3 أمتار، وأنت راجع من المروة ووصلت إلى هذه العلامات الخضراء من جهة الصفا تزيد 3 أمتار. ونبه على هذا أيضا المؤرخون للبلد الحرام، قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله 7، ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني ذهابه شوط ورجوعه شوط، إذن آخر شوط يكون على المروة. قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. المتمتع الذي لا هدي معه يتحلل بتقصير شعره، ومعه هدي إذا حج. من معه هدي فإنه لا يحل حتى ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المتمتع لا هدي معه فما الذي يفعله؟ يتحلل بتقصير شعره. ولو أن المؤلف فصل لكان أحسن، فيقول: يتحلل بتقصير شعره إن كان الحج قريبا، وإلا فيحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتقصير، أن يحلوا ويقصروا، أو أن يقصروا ويحلوا، لأن الحج قريب، قدموا في يوم الرابع من ذي الحجة. لكن لو قدم في شوال وأدى العمرة نقول قصر لتوفر الحج، لتوفر الشعر فتحلقه في الحج، لا، يحلق وإذا جاء الحج ظهر شعره في هذه المدة فيفصل. قال رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، إذا ابتدأ الطواف قطع التلبية. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحل بمكة يسن له الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يتروون الماء لمنى وعرفة إذا لم يكن بهما ماء، فكانوا يحملون الماء معهم قبل الذهاب إلى منى وعرفات من بعد ذلك. والحج له أيام، تستطيع أن تفهم أحكام الحج بالأيام وبالمواضع. أيام الحج هي على التوالي، يوم 7 يلحقونه بأيام الحج، ويسمى يوم الزينة لأنهم كانوا يزينون فيه الدواب. يوم 8 يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 يوم الحج الأكبر يوم العيد، يوم 11 يوم القرط لأنهم يستقروا فيه بمنى وكانوا ينتقلون من مكان إلى مكان، هذا يوم 11 يوم القرط. يوم 12 يوم النفر الأول، يوم 13 يوم النفر الثاني. كم يوم صارت؟ 5 تأكدين. يوم 7 الزينة، تروية، عرفة، الحج الأكبر، يوم القر، النفر الأول، النفر الثاني. 6، أنا حسبت 7. طيب، على كل حال إذا أردت أن تفهم الحج وتبين الأحكام للناس تقول: يا أخوان كل يوم له أحكام، تشرح الأحكام وتبينها، تستطيع عن طريق الأماكن، فالحج في أماكن، المواقيت تتكلم عنها، عرفة ثم بعدها من طريق إلى مزدلفة ثم بعدها إلى منى ثم بعدها إلى المسجد الحرام، ترتيب جغرافي. المسجد الحرام فيه أماكن: الكعبة، الحجر، المقام، الملتزم الذي هو بين الباب والحجر الأسود، ما هو تحت الباب، 4 أذرع تقريبا بين الباب والحجر الأسود، يلتزم كما ثبت عن الصحابة، فيضع يديه وخده وصدره وذراعيه ويدعو، ويرجى أن يستجاب له إن شاء الله تبارك وتعالى كما نقل عن ابن عباس، وكان يسمى المدعى لأنهم كانوا يدعون هناك. أماكن موجودة، فتتكلم عن كل مكان وتاريخه وأحكامه فتستفيد وتفيد الناس. فيسن للمحل بمكة الإحرام. من هو المحل؟ الذي كان بمكة وحل من إحرامه بعد أن أتى وأدى العمرة متمتع، فيحرم الناس كما ترونه في النقل المباشر يوم الثامن. أيضا لو كان من أهل مكة وأراد الإحرام بالحج فيحرم بالحج من مكة، يحرم بالحج من مكة. ومن أين يحرم؟ من الحرم أو من الحل حتى لو كان خارج الحرم. طيب إذا كان بمكة يحرم من ميناء ولا من أي مكان؟ الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من مكانهم، كانوا مقيمين بالأبطح، وذكر بعض أهل العلم أنه يحرم من تحت الميزاب، ولكن لا دليل على هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه ما الشهاد منه، تيسر له دخول الكعبة فأحرم منها مرة، لكن أن يكون سنة دائمة للناس كلهم يحتاج إلى دليل. فيحرم يوم التروية والمبيت بميناء، فيذهب بعد الإحرام من مكانه إلى ميناء ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت بميناء. ومبيته بميناء يوم الثامن أي ليلة التاسع من المسنونات وليس بواجب. يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى للكلام على بقية مباحث هذا الكتاب بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. قال جابر: لما طلعت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف بالمزدلفة، حيث كانت تقف قريش في الجاهلية، فأجاز حتى وصل إلى النمير عليه الصلاة والسلام، فوجد القبة قد ضربت فمكث هناك، ثم خطب ووقف بعرفات. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم عادة قرشية جاهلية، كانوا في الجاهلية يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فكانوا يقفون بالمزدلفة في يوم عرفة، لأن المزدلفة مشعر حرام، وأما عرفة فمشعر حلال خارج الحرم عرفة. فابتدعوا هذه البدعة ليرفعوا أنفسهم بها، فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم ووقف. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لماذا تميز نفسك عن الناس؟ قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة، فليس موقفا شرعيا، وهو وادي في عرفة. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الدعاء مما ورد ومما لم يرد أيضا، ولكن الوارد أفضل. فيكثر الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم لما خطب وصلى، ركب ناقته وأتى الموقف ورفع يديه يدعو إلى غروب الشمس دعاء واحدا، حتى إنه سقط خطام ناقته كما في المسند، فأنزل إحدى يديه والأخرى مرفوعة ورفع الخطام وهو باق يدعو الله تبارك وتعالى. قال: وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، أو من طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، كما في حديث عروة بن مضرس قولان. مذهب الإمام أحمد ما سمعتم أنه يبدأ من فجر عرفة. تعرف إيش فائدة الخلاف؟ شخص وقف بعد الفجر الساعة العاشرة مثلا، السابعة صباحا، ثم صرف من عرفة مريض وحملوا للمستشفى وبقي في المستشفى إلى يوم العيد، هل حجه صحيح؟ على مذهب الإمام أحمد صحيح، وعلى مذهب الجمهور غير صحيح، لأن الوقوف عند الجمهور يبدأ من الزوال. فالمسألة مهمة، ولكن لا شك أن مراعاة قول الجمهور أولى، لأن الأمر عظيم، هذا حج. وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، يعني إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فلو أنك قدمت متأخرا، وهذا قد يحصل، لا تقل إنه لا يحصل، قد يحصل، ربما يحصل ظرف من الظروف ولا تصل إلا الساعة الواحدة ليلا إلى عرفة، وليس بعرفة أحد، ذهب الناس إلى مزدلفة، أتيت قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، دخلت عرفة ثم أذن، تم حجك وإله الحمد لله. لكن لو طلع الفجر قبل الدخول فاتك الحج. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. أول ما يصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا لمن له ذلك، ويبيت بها ولا يشتغل بشيء، بل ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، وليتقوى بهذه النوم على أعمال يوم العيد، ولا يشتغل بلقط الحصى كما يفعله الحجاج، ولا بتكسيره كما شاهدته كثيرا، يشتغلون بالتكسير الليل كله، وأحيانا يتحدثون مع بعضهم فيتعبون إذا جاء وقت الدفع إلى منى ورمي الجمرات، ويحتاجون إلى المشي في ذلك اليوم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام جبل بالمزدلفة. وقول الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سميت مزدلفة المشعر الحرام من باب تسمية الكل باسم البعض، تمام؟ طيب أين المشعر الحرام الآن الجبل؟ ذكر الشيخ ابن جاسر والشيخ ابن عثيمين غفر الله لهما أن موضع المشعر الحرام هو موضع المسجد، فقد بني المسجد الموجود الآن إذا دخلت المزدلفة تراه بني على المشعر الحرام. فإذا تيسر أن تأتي أو إلى في مكانك، كل مزدلفة وكل جمع موقف. فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبره وقرأ: فإذا فضت من عرفات الآيتين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قراءة الآيتين فإذا فضت من عرفات مذكور الله عند المشعر الحرام، يقول لم يرد، هذا استحسان منهم. قال: ويدعو حتى يسفر، يعني حتى يظهر النور كثيرا. ثم يدفع إلى منى، أي بعد أن يسفر وقبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون في الجاهلية من المزدلفة إلى منى إلا بعد أن تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، وكان بذلك الموضع جبل يقال له ثبير، تطلع الشمس عليه أولا فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي حتى ندفع من مزدلفة إلى منى. فخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهذا موضع بين المزدلفة ومنى، واختلف هل هو من منى. على كل حال أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أسرع؟ قيل أسرع لأنه موضع إهلاك أصحاب الفيل، والأصل أنك لا تمكث في هذا المكان فتسرع، كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود قوم صالح، ورده أهل العلم العارفون بتاريخ البلد الحرام بأن أصحاب الفيل أهلكوا بمكان مغمس، بمكان يقال له المغمس، هذا وأنت ذاهب من طريق الشرائع إلى عرفة تمر على هذا المكان، كما في أشعار أهل الجاهلية ينصون على أنه أهلك بذلك الموضع. وقيل إنه أسرع لأن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا هذا المكان وقفوا يتناشدون أشعارهم في الافتخار بآبائهم وأجدادهم، كما قال الله عز وجل: كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية وأسرع وأجاز عليه الصلاة والسلام. وقيل من باب قول الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، وقيل لأنه موضع دمث فيحتاج إلى الإسراع في هذا الموضع. على كل حال هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أسرع رمية حجر، أي قدر رمية حجر لمن كان ماشيا، وأخذ حصى الجمار 70. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له 7 حصيات، ولو أخذ 70 لثلاثة أيام التشريق ويوم العيد لا بأس، وهذا إذا كان سيتأخر، وإذا كان سيتعجل كم يأخذ؟ نقص من 70 21 49. أخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، الحمص معروف والبندق معروف وسط، فيرمي جمرة العقبة وحدها، يعني يوم العيد ما ترمي الجمرات الثلاث، وإذا حججت إن شاء الله إذا لم تكن قد أديت هذا النسك ستتصور الواقع، وكل ممن يسأل ومن يدقق وينظر ويتأمل أن الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى يوم العيد نرمي الكبرى فقط، فنرميها بسبع حصيات يرفع يمنى، معناه أنه يرمي بيده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، يحتاج إلى هذا، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر. وإن شاء زاد ما ورد عن ابن عمر رواه الطبراني في الدعاء، كان يدعو مع كل حصاة فيقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، إن فعل فلا بس. ويقطع التلبية مع أول حصاة كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه هكذا في أول حصاة، ثم ينحر ويحرق أو يقصر من جميع شعره، ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحرق أو يقصر، لكن إذا كان يتولى هذا الجهات المعنية فإنه بعد أن يرمي يحرق أو يقصر، والحلق أفضل، من جميع شعره أي التقصير من جميع الشعر كالحلق من جميع الشعر، لأنه يحلق من هنا يسيرا من هنا يسيرا. قال والمرأة قدر أنملة، هذا قدر أنملة طرف الأصبع، فتجمع شعرها وتقسم بقدر أنملة، أما الرجل قدر أنملة أو أقل لا حرج في هذا. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إذن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، فعل اثنين الرمي والحلق، بقي إيش؟ الطواف، طواف الإفاضة. قال ثم يفيض إلى منى إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، فإذا كان نشيطا وتيسر له ذلك يفيض لفعله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ضحى يوم العيد فيطوف طواف الزيارة، وهكذا يسمى طواف الزيارة. والإمام مالك نقل عنه أنه أنكر تسميته ذا بهذا، وقال إنه لا يقال زورة الملك، قال والله اليوم حنا في زيارة زائرين ما يقال، لكن ردوا على الإمام مالك وقالوا إن في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله زرت قبل أن أرمي، فعبر بالزيارة، وفي غيره من الحديث أيضا، فلا حرج في التسمية. طواف الزيارة وطواف الإفاضة يسمى أيضا، الذي هو ركن. ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء. كيف يسعى إن لم يكن سعى؟ المتمتع سيطوف ويسعى، واضح. طيب إذن إن لم يكن سعى يقصد بهذا المفرد والقارن، انتبه، المفرد والقارن أفعالهما واحدة لا فرق، نفس الأفعال، أفعال المفرد والقارن نفس الأفعال، طواف واحد وسعي واحد. طيب إيش الفرق بين المفرد والقارن؟ المفرد ينويه إيش؟ حجا، والقارن ينويه حجا وعمرة، هذا واحد. اثنين، المفرد لا هدي عليه والقارن عليه الهدي. طيب إذا جاء المفرد والقارن يسن لهما إذا قدم يوم السادس السابع أن يطوف لقدومه سنة، ولهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم رخصة، سعي الحج يقدم بعد طواف القدوم، فيبقى عليه في يوم العيد إيش؟ طواف الإفاضة، لأنه قدم سعي الحج، فإن لم يقدم فيطوف يوم العيد طواف الإفاضة ويسعى بعده طواف الحج وسعي الحج. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، حل له كل شيء، إيش اللي بقي عليه؟ لأن بالتحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقد نكاح، فإذا حل التحلل الثاني حل له كل شيء، فهل له أن يتزوج وهو في الحج؟ أراد أن يتزوج امرأة، هل له أن يعقد؟ هل له أن يعقد الآن؟ هو في يوم العيد وحل التحلل الثاني الحمد لله، قال خلوها عيدين، يجوز ولا ما يجوز يا أخوان؟ يا أخوان هذا في الحج، حاج يتزوج، ها خلص الحج؟ ما خلص الحج، ها. أي تحلل حلل. إذا كان له أن يطغى امرأته له أن يتزوج ويعقد. طيب قال ثم وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني ما أحب أن يمنحه الله تبارك وتعالى يوم به عليه يشرب زمزم لما أحب، لطيب عيش الدنيا والآخرة، لمغفرة الذنوب، لحفظ العلم، العمل الصالح، لإجابة الدعوة، لما أحب، لما روي ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه يعني يشرب ويزيد في الشرب حتى يحس أنه دخل بين أضلاعه، ويشربه اعتقادا وتصديقا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طعام وطعم وشفاء وسقم كما ورد. وقد ورد في الصحيح أن أبا ذر بقي يشرب ماء زمزم أياما وما أكل شيئا، وبقي حيا وجسده على حاله. وأنا حدثني أحد مشايخي أنه مكث 7 أيام لم يأكل فيها شيئا أبدا، إنما يشرب ماء زمزم. يقول لي لكني نحفت وبطني ضعف حتى ربطت عليه. إذن هي طعام طعم وشفاء سقم. بقي 7 أيام، حدثني بنفسه رحمه الله وغفر له. على كل حال قال ويدعو بما ورد. روي أيضا هنا ورد بعض الآثار عن ابن عباس وغيري ابن عباس، ويدعو بما شاء. ثم يدعو فيبيت بمنى 3 ليال، والمبيت بمنى من واجبات الحج إلا السقاة والرعاة، وبعضهم أدخل منه في مصالح الحجيج كمن يعملون في أنابيب المياه خارج منى، المحطات خارج منى، الكهرباء خارج منى، لابد من مرابطة من يعملون، حدوث مفاجآت وعطل. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. هذا مذهب الإمام أحمد، بل مذهب جمهور أهل العلم أن الرمي بعد الزوال وقبل الصلاة، هذا من المواضع التي تؤخر فيه صلاة الظهر، تؤخر بشدة الحر، وتؤخر أيضا في هذا الموضع، فيرمي قبل بعد الزوال قبل الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. يا سلام، المؤلف يأتيك بعبارة تشتمل على شرط وعلى قيد. ومن تعجل في يومين، أنا بسألكم سؤال، كيف أتعجل من خلال هذه العبارة؟ التعجل مذكور في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في يومين من أيام التشريق. إذن أمكث يوم العيد واليوم الأول يوم 11 أيام التشريق 3، واليوم الثاني يوم 12. التعجل إذن يكون يوم إيش؟ في يوم 12 في شرط ذكر هنا المؤلف، وإيش هو؟ أيوة، لابد أن تخرج قبل غروب الشمس، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن تعجل في يومين. اليوم متى ينتهي؟ بغروب الشمس، والليل الذي بعده هذا لليوم الآتي، ليلة اليوم الآتي، ليلة العيد قبل يوم العيد. ولما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لزمه قال إن لم يخرج قبل الغروب. طيب، من المسائل المهمة لو أنه حمل أمتعته واجتهد وحاول وركب السيارة لكن تعطل سير السيارات فلم يصل إلى الجمرة إلا بعد الغروب، يقول الشيخ العثيمين يرميه على تعجله، يرميه على تعجله. ولو تعجل وخرج قبل غروب الشمس وغربت الشمس ثم رجع إلى المخيم ليأخذ أمتعته فهل يلزمه المبيت؟ لا، هو تعجل على تعجله ورجع لا للنسك، لأمتعته، لتنظيم المخيم، لينام، ما وجد إلا هذا المكان. قال إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. فإن مكث وغربت الشمس وهو بمنى ولم يخرج منها فإنه يلزمه المبيت ويرمي من الغد. قال: وطواف الوداع واجب يفعله. طواف الوداع من واجبات الحج، يفعله ثم يقف، يعني معناه أنه يقف في الملتزم كما قال هنا داعيا بما ورد. متى؟ متى؟ بعد طواف الوداع. نبه الشيخ بن جاسر أن الوقوف في الملتزم يكون بعد طواف الوداع، ويكون عند قدومه، وأثناء مكثه بمكة، فليس خاصا بهذه الحالة. فإذا تيسر له طاف الوداع ووقف عند هذا المكان في الملتزم، وذكرت الملتزم وأنه يقف ويضع يديه وخده وذراعيه وصدره ويدعو. فإن لم يتيسر لشدة الزحام، فقد ذكر الشيخ ابن تيمية أنه يقف مقابلا لهذا الموضع ويدعو ويرجو إجابة الدعاء، ثم يقف في الملتزم لا تحت الباب، الملتزم بين الباب والحجر الأسود، داعيا بما ورد: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية لما حاضت أن تقف عند باب المسجد، ولكن العادة أن الناس إذا دخلوا المسجد الحائض تقف عند باب المسجد. فإن كان هذا مراد المؤلف رحمه الله فنعم، أما أن تأتي من مخيم إلى باب المسجد لتدعو عند الباب فلا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من حاضت. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. اعتاد الناس من قديم أنهم إذا حجوا فإنهم يمرون على المدينة، فإذا مر على المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وتأدب بالآداب الشرعية بحضرته صلوات الله وسلامه عليه. وصفة العمرة أن يحرم بها من أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، يعني إذا كان بالحرم فإنه يحرم بالعمرة من أدنى الحل أقرب الحل، والأفضل عند الحنابلة من التنعيم، ولو أحرم من بقية الجهات فلا حرج. والآن لعل الأحسن أن يبحث عن أيسر الطرق له لتفرع الطرق وشدة الزحام في بعضها دون بعض. قال: وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، القرى التي بعد الميقات أقرب إلى مكة أو أبعد، المهم أنها بين الميقات ومكة، فيحرم من قريته. والمراد بدويرة أهله ليس المراد بهذا البيت أو عند باب البيت، كل القرية أو المدينة تكون ميقاتا له، كما نبه على هذا الشيخ مرعي وغيره. وإلا فمنه، يعني إن كان يسكن قبل الميقات فيمر على الميقات ويحرم منه، ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، والحلق أفضل، لكن ربما أنه ذكر التقصير لينبه على أنه الأقل وما دونه أولى، فذكر أقل ما يجزئ، والله أعلم ما أدري. لكن قال: فصل في أركان واجبات الحج والعمرة. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. السعي فيه خلاف قوي، فمنها علم من يرى أنه واجب وليس بركن، لأن الدليل لا يدل على الركنية. واجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، إذا مرت على الميقات يجب أن تحرم منه، لو تجاوزته وأحرمت بعده عليك دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهلك دما. وبعضهم يقول هذا شهادة ابن عباس، يا أخي ما هو شهادة ابن عباس وحده، حتى ابن عمر رضي الله عنهما في المسائل، مسائل الإمام أحمد رحمه الله، أن ابن عمر كان يأمر من رمى قبل الزوال يأمره بالدم، وذكر بعض من جمع النصوص والآثار الصحيحة في الحج والعمرة، ذكر آثار عن السلف رضي الله عنهما في إلزامه بالدم، حتى ذكر أثرا صحيحا عن بعض السلف أنه كان يأمر من دفع قبل الإمام يوم عرفة كان يلزمه بالدم أو يأمره بالدم. مثل ابن أحمد أنه يستحب أن يدفع بعد الإمام، لكن لا يلزمونه بالدم، على كل حال مشهور عند السلف، وما كانوا ينكرون هذا، لو كان منكرا لا أنكروا ولا اعترضوا ولا حصلت المجادلة، كما في مسألة الأمر بغير التمتع خالف علي وخالف ابن عباس، وحصل نقاش بين ابن عباس وابن الزبير، تذكره كتب الحديث وغير كتب الحديث. أما ما يتعلق بالدم هنا فكان مشهورا معروفا والعلماء يعملون به. لذلك بعض الناس قد يسمع بعض الكلام في هذه المسألة ويظن أن كلام الفقهاء لا دليل عليه يعتمد، لا، هو عليه الذي عليه العمل. قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، يعني إن وقف في النهار يلزم أن يستمر الوقوف إلى الليل، فيجمع بين الليل والنهار، هذا يعني الوقوف بعرفة. ومبيت بمزدلفة إلى نصفه إن وافاه قبله، إن أتى قبل نصف الليل فيستمر الوقوف إلى نصف الليل وله أن يدفع. فمذهب الإمام أحمد كما تدل هذه العبارة، لك أن تدفع بعد نصف الليل من المزدلفة سواء كنت من الضعفة أو من غير الضعفة. وأما المشايخ في الشرع العثيمين يقول في زمننا لكثرة الزحام صار القوي ضعيفا فله أن يدفع. وترون الحوادث التي تحصل، من يموت في الصور، نرى كثير منهم من الأقوياء وماتوا بسبب الزحام. فكلام الشيخ صحيح. إن وافاها قبله، إذن مبيت مزدلفة إلى نصف، إن وافاها قبله، فإن أتى بعد نصف الليل وصل الساعة الواحدة ليلا بعد نصف الليل، هل يلزمهم أن يمكثوا أكثر الليل؟ ذهب أكثر الليل، يقولون لو مكثوا يسيرا ودفعوا لا حرج في هذا، وهم مارون لا حرج في هذا، لهم أن يدفعوا. قال: وبمينا لياليها، يعني يبيتوا بمينا لياليها، وتقدم. والرمي مرتبا، فيلزمه أن يرمي الجمرات ويرتب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وحلقنا وتقصير وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، واجبها اثنان، الإحرام هي الحل والحق والتقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، والحج عرفة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فاته الحج. وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط، عليه العمرة وعليه الهدي، لكن إن اشترط فقال عند إحرامه: لبيك عمرة ألبيك حجا، فإن حبسني حابس فمن يحل لي حيث حبستني. ثم فاته الوقوف بعرفة، يحل إيش؟ مجانا، لا شيء عليه. فائدة: لو أن شخصا قدم متأخرا ويخشى أن يفوته الوقوف، في إشكالات الآن وأمور، فما الذي يعمله؟ ما الذي يعمله حتى لا يحصل له أي شيء غير الاشتراط؟ يحرم مطلقا، يجوز الإحرام، يحرم من الميقات مطلقا، لا يعين لا حجا ولا عمرة، يجوز هذا. أحرمت الآن، لو شخص مر على الميقات وأحرم، سأله وش أحرمت؟ قال: والله ما أدري، أنا شفت الناس يحرمون أحرمت. يا شيخ، احنا الآن مقبلين على مكة في زمن الحج، ترى في عمره وفي حج وفي تمتع وفي إفراد وفي قران. أنا ما قال: والله ما أعرف. إحرامه صحيح ولا لا؟ إحرامه صحيح. ثم يقال: إما هذا وهذا وهذا، قال: أنا اخترت القران، خلاص يصح، يصرفه لما شاء. فكذلك في هذه المسألة، نزل إن تمكن من الحج صرفه إلى الحج وقف بعرفة، فإن لم يتمكن صرفه إلى إيش؟ إلى عمرة، ويذهب ويدي عمرة، الحمد لله ما عليه شيء. قال: ومن منع البيت أهدى ثم حل، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوا العمرة زمن الحديبة، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. صدوا عن عرفة وما يتمكن من الوصول بسبب حرب أو غير ذلك، قدم في يوم السادس السابع فيتحلل بعمرة ولا دم عليه. قال: فصل في الهدي والأضحية. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، وهي من أعظم الشعائر وأجلها وأشرفها، ودفع الثمن في الأضحية أفضل من الصدقة به لفعله صلى الله عليه وسلم. ويضحي في بلده وفي بيته حتى يكون لهذا أثر عليه وعلى أولاده. كم لهذه الشعائر الإسلامية من آثار على الأولاد في البيت، ينتظرونها ويفرحون وتتعلق نفوسهم بشعائر الله تبارك وتعالى كالفطرة، دفع الفطرة في ليلة العيد وقبله، ترى الناس كيف يدفعونها، وهذا يبيع وهذا يشتري، والفقراء، حتى فيها فوائد ومنافع اقتصادية للناس. بلد فيه 90 مليون مثل ما شاء الله بعض البلاد العربية، 90 مليون يدفعون الفطرة، كل واحد يدفع صاع. إيش الحركة الاقتصادية التي حصلت في البلد؟ استفاد المورد والتاجر وصاحب المحل والذي يبيع في البسطة في الشارع والفقير، ها؟ منافع كثيرة جدا لأهل البلد. لا تنظر إلى فقط أنك اشتريت وأعطيت الفقير، قبلها عملية طويلة مرت بها، يعني عملية شراء هذه. طيب، قال وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، هذا وقت الذبح، بعد ما نصلي العيد نذبح. والأحسن كما يقول حنابلة أن نذبح بعد ذبح الإمام، وقال الشيخ عثيمين يقيد هذا بما كان الإمام، بما إذا كان الإمام يظهر الذبح، كما يحصل في بعض البلاد المالكية وهم يشددون في هذا الأمر، فيكون حاكمهم أو ولي الأمر عندهم بعد الصلاة وقد أعدوا الذبيحة وربما يذبح بيده والناس ينظرون وينقل والناس ينتظرون، إذا ذبح ذبحوا بعده. ترى هذا المنقول عنه العلم، والتأسي بالأئمة والحكام فيما في خير وصلاح مطلوب يا أخوان، هذا حكم شرعية. وإذا سمعنا ما نقل عن بعض السلف ثبت عنه أنه كان يأمر من دفع قبل الإمام يوم عرفة يأمره بدم، ما تدفع قبل الإمام، قال هل الإمام هذا فيه وما فيه، مثل سنة من السنوات الذي حج وكان أمير الحج على الناس، من ولو أنك حضرت إيش رأيك، جاء وخطب، كان في بعض الصحابة كابن عمر، جاء وخطب صلى بالناس، هذا ذاب حلة حسب ما يذكر المؤرخين أكثر من 50,000 مسلم، إيش رأيكم؟ مجرم ولا لا؟ سفاك ولا عنده، بل ذبح بعض التابعين، ذبح سعيد بن جبير، وقبل ما يخطب ذبح له واحد من الصحابة اللي هو من؟ عبد الله بن الزبير، وصلبه، سوى أشياء، ولكن الشكوى على الله. هذا هو الأمير، والشعائر لابد أن تقام يا إخوان مع الحكام، أبرارا كانوا فجارا، هذه صلاة وهذا حج، أنت صليت معه وحجيت معه، أجرك عند الله مكتوب ولا لا؟ لازم يكون معك في الحج عيسى بن مريم تنتظر لين ينزل، ها؟ ولا لازم يكون معك في صلاة الجمعة الحسن البصري ولا غيره؟ العقل، الشريعة تأتي بالعقل وإقامة الشعائر، حتى لو كان الحكام أبرار فجارا، فجوره على نفسه، الله ما يسألني عنه، ولكن هو يقيم الصلاة ويأمر بالخير والعبادة، قل لا ما نطاوعك ولا نكون معك، فانتبهوا لهذه المسائل. فلذلك ابن عمر خرج مع الحجاج، يعني الخليفة أمر ابن عمر، أمر الحجاج أن يقتدي بابن عمر في المناسك، لا تخالف ابن عمر، لأن ابن عمر كان حكيما وعصمه الله فلم يدخل في الفتن، فكان الجميع يحبونه. فابن عمر جاء إلى خيمة الحجاج كما في الصحيح، عجيب يا أخوان والله، ابن عمر كان أهلا للخلافة، صاح عند الخيمة عند الزوال، قال الرواح، طلع الحجاج وش فيه، قال الآن الخطبة، يلا اطلع واخطب بالناس، الناس ينتظرون، كان انتظرني بس حتى أني أفيض على نفسي، فاغتسل وذهب إلى الموقف مع ابن عمر ولد ابن عمر سالم، فقال سالم إن أردت السنة فعجل الوقوف وقص الخطبة. فالتفت الحجاج إلى ابن عمر، والحجاج أيضا ولو أنه ظالم لك مؤدب، ما قال كلام ولدك صح صح ولا وش، ها؟ التفت له مثل اللي يقول ها وش رأيك، قال ابن عمر صدق صدق سالم. فجاء ودخلوا سوا ابن عمر مع اللي عمل العمايل، جلس ابن عمر وهذا يخطب، الله أكبر، صلى الله وصلى وراح، الحمد لله تم الحج، سلمت دماء المسلمين وتآلفت القلوب، وحضر العلماء والناس والأخيار، لبيك اللهم لبيك، ورموا الجمار، طافوا بالبيت وأقاموا شعائر الدين. فانتبه، فالحج مما نتعلم منه ومن مواقف الحج وتاريخ الحج هذه الأمور العظيمة التي هي من مذهب أهل السنة والجماعة. قال إلى آخر ثاني أيام التشريق. مذهب الإمام أحمد أن أيام الذبح يوم العيد وبعده كم يوم؟ 3 أيام التشريق ولا يومين؟ يومين. ونبهت على هذا وأنه اعتمد فيه على ما نقل عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعطى جازر أجرته منها. أنت قدمت لله تبارك وتعالى فتعطيه الأجر من عندك، ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، فلك أن تنتفع به ولكن لا تبيعه. وأفضل هدي وضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ولا يجزو إلا جذع ظان له 6 أشهر أو ثني غيره له 1 سنة، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنة، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن 1 بمعنى أنها تجزي عن رب الدار، رب الأسرة، ولكن يشرك من شاء، يشرك أهل بيته، زوجته، أقاربه، الأحياء والأموات، لا حرج. والبدنة والبقرة عن 7. ولا تجزي هزيلة وبينة عور، بينة عور إن خسفت عينها، أما لو كانت العين قائمة وما تشوف شيء ولكن فيها عيب من جهة النظر فتجزي. الكلام بينة العور أو عرج. ولا ذاهبة الثنايا وأكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها، وهي قائمة ويدها معقولة على 3. الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. صواف قائمة على 3 معقولة، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي هي المنهبط في العنق، فيضربها ضربة واحدة فتسقط على جنبها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63، اللهم صل وسلم عليه. وبعضنا إذا نحر 1 أو 2 أو 3 افتخر وفعل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 ونحر بيده 63، اللهم صل وسلم عليه، هو وافق عمره عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قال والله صعب علينا يا إخوان، والله إذا كانت قائمة وهي باركة أسهل ما في مشكلة، لأن أحيانا ما يتمكنون. وذبح غيرها، الإبل تنحر، والغنم الضأن تذبح ولا تنحر؟ طيب والبقر؟ والبقر تذبح ولا تنحر يا جماعة؟ بقر كبيرة. والدليل من القرآن. أيوة، إن الله يأمركم أن تنحروا ولا أن تذبحوا، تذبحوا بقرة. طيب لو قال والله ما نقدر نذبح الثور هذا، فعلا لو رأيتم بعض المشاهد والمقاطع صعب، صعب عليهم، لكن ينحر، هل يصح نحر ما يذبح؟ هل يصح؟ يصح. قال وذبح غيره ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا، يعني قال سواء كانت أضحية واجبة أو لا. والحلق بعدها، لماذا قالوا الحلق بعدها؟ لأن مذهب الإمام أحمد أنه إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ من شعره وظفره وبشره شيئا، فإذا ذبح حلق بعدها. وإن أكلها إلا وقية جازة، لكن يدفع هذه الوقية للفقراء. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، تقدم. وتسن العقيقة، وهي عين الغلام شاتان وعين الجارية شاة، فإن لم يتمكن عن الغلام بشاتين فليذبح شاة واحدة. الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع. وحكمها كوضحية، يعني فيما يجزي وما لا يجزي من جهة السن، وما يستحب ويكره، والهدية والصدقة. نقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يقول: ما حكم لبس إحرام التنورة؟ والله أنا ما سبق أني لبسته، وأما تسميته تنورة والله هذا مثل اللي يقول لا تلبسونه. يعني البلاد العربية ما اعتادوا لبس التنورة، وإن كان بعض الدول من لبسهم الشعبي لبس التنورة. وبعض المشايخ يرى الجواز، أحد مشايخنا، وهناك ردود عليه من بعض أهل العلم. حكم التعلق بأسفل الكعب عند الدعاء أو في مكان غير ملتزم، هذا لم يرد، الوارد الملتزم. هذا يسأل عن من عليه قضاء رمضان ولا يعلم عدد الأيام، يحتاط ويتحرك كم عددها، يقول والله في ظني ويغلب على ظني أنها 7 أيام، خلاص هذا الذي كلفه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.